شيخ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان: أحدهما من أدى واجبا عن غيره، والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره. فأما الأول فيندرج تحت صور، منها إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به، وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به، فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيره الآخر أو امتناعه، ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة واحدهما وعمارة مستأجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: قاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وهو نوعان. اعلم أن من أنفق على مال غيره بغير أن من أنفق على مال غيره فلا يخلو إلا أن يتمكن من استئذانه أو لا. فإن تمكن من استئذانه فإنه لا يرجع عليه. لماذا؟ نقول لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، ما إن كان الاستئذان ولو فتح الباب لا لبت الفوضى بين الناس ولا حصل النزاع. إذن متى أمكن استئذان المالك فإن هذا المتصرف بالنفقة ونحوها من قضاء الدين لا يرجع. وأما إذا لم يمكن استئذان المالك بأن كان المالك غائبا أو مجهولا أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. يقول نوعان: أحدهما من أدى واجبا عن غيره بغير إذنه، وهذا أيضا أداء الواجب إلى غيره عن غيره بغير إذنه لا يخلو، إما أن يكون مما يحتاج إلى نية، وإما أن يكون مما يحتاج إلى نية، أو لا. فإن كان مما يحتاج إلى النية فالمذهب أنه لا يصح، وإن كان مما لا يحتاج إلى نية فإنه ينبني على تصرف الفضولي. طيب، ونذكر إن شاء الله تعالى أمثلة. قال: والثاني من أنفق على ما تعلق به حق غيره، من مال غيره. فأما الأول فيندرج تحته صور، منها أي إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به. مثال ذلك: إنسان أقرض شخصا دراهم، فجاء المقرض يطالب المقترض بدينه فلم يجده، فجاء الجار هذا المقترض وأدى هذا الدين عنه، يعني هدد، قال: إن لم يؤدي الدين فسأحبسه وسأرفعه إلى الحاكم. فقال: خذ هذه الألف عن هذا القرض. هل يرجع أو لا؟ هذه المسألة. قال: وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه فإنه يرجع عليه بقيمة الشراء. قال: والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم، مثل لو غاب إنسان عن عائلته ولم يدع لهم نفقة فأنفق عليهم قريب له أو جار له، هل يرجع أو لا؟ قال: ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. نفقة اللقطة لو وجد شاة فأنفق عليها، هل يرجع؟ قال: واللقيط كذلك والوديعة. وقد قسم الفقهاء رحمه الله مسألة الرجوع فيما أنفق إلى ثلاثة أقسام: لمن أدى عن غيره واجبا، قالوا من أدى عن غيره واجبا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع، كلامنا الآن فيما إذا تعذر الاستئذان. قال الحال الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والحال الثانية أن لا ينوي الرجوع فلا يرجع، والحال الثالثة أن لا تكون له نية، لا تكون له نية، مثل أدى الدين الواجب ولم يكن له نية بالرجوع أو عدم الرجوع، أنفق على أهله وعائلته ولم يكن له نية بالرجوع أو عدم الرجوع، فهل يرجع أو لا؟ إذن الأحوال ثلاث. فأما الحال الأولى وهي ما إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، فإنه يرجع لأنه في الواقع إنما بذل هذا المال أو أنفق هذا المال إيش بنية كأنها مشروطة، كأنها مشروطة. والأصل فيما يبذله الإنسان لغيره أن يكون مضمونا، مضمونا، إذن يرجع. الحالة الثانية أن ينوي التبرع، أن لا ينوي الرجوع وإنما ينوي التبرع فلا يرجع هنا. لماذا؟ نقول لأنه إذا تبرع، تبرع ولم تكن له نية الرجوع، فهذا التبرع بمنزلة الهبة المقبوضة أيضا، والرجوع في الهبة حرام. يعني إذا أعطى صاحب الدين حقه، قال أنا أطلب فلان 10,000، فقال خذ بنية التبرع، بنية التبرع، فهنا لا يرجع لأن دفعه لهذه العشرة في منزلة الهبة، فرجوعه رجوع في هبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. عرفت بنا نوجه عدم الرجوع، نعم، لأن هبة مقبوضة. الحالة الثالثة أن لا تكون له نية، لا تكون له نية، يعني تعزب النية عن لم ينوي له رجوع أو عدم الرجوع. فالمشهور من المذهب أنه لا يرجع، مذهب أنه لا يرجع في هذه الحالة. والصواب وهو القول الثاني أنه يرجع، أنه يرجع. إذن على المذهب لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع، وعلى القول الراجح يرجع إلا إذا نوى عدم الرجوع. هذه الخلاصة. المذهب يرجع متى؟ إذا نوى، وعلى القول الراجح لا يرجع إلا إذا لم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع. طيب هذه المسألة، يعني قلنا فيما تقدم من أدى عن غيره دينا واجبا فإما أن يكون هذا الدين مما يحتاج إلى نية أو لا. إن كان مما يحتاج، مما لا يحتاج إلى نية، فهي الأحوال السابقة، نية الرجوع أو عدم الرجوع أو عدم النية. وإن كان مما يحتاج إلى نية، كما لو أدى عنه كفارة أو زكاة، فهل يجزئ أولا؟ هل يجزئ وهل يرجع أو لا؟ لأن رجوعه فرع عن إجزائه. لا يا إخوان، رجوعه فرع عن إجزائه. مثال ذلك: إنسان أدى عن غيره زكاة واجبة، زكاة بغير إذنه، في حال تعذر استئذانه، فهل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ نقول في هذه الحال من أدى عن غيره زكاة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يخرج الزكاة من مال صاحب الزكاة، أن يخرج الزكاة من مال صاحب الزكاة، فهذا ينبني على تصرف الفضولي، يقول ينبني على تصرف الفضولي. وللمذهب ترى ما يجزي، المذهب ما يجزي مطلقا، يعني أداء الزكاة عن غير بغير إذنه يقول لا يجزي، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية مقارنة، مقارنة فلا تجزي. لكن التحقيق أن يقال إن من أخرج عن غيره زكاة واجبة، أو نعم زكاة واجبة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يخرج الزكاة من مال صاحب الزكاة، كما لو جاء الساعي يطلب الزكاة وصاحب الماشية أو صاحب المال كان غائبا، فأخرج شاة وأعطاها إليه، قال القطيع ثمنها شاة، خذ شاة زكاة، فأعطاه، فهل يجزي أو لا؟ فنهى بعضهم على تصرف الفضولي. الحالة الثانية أن يدفع، يدفع الزكاة من ماله هو، يعني من مال الدافع. قالوا في هذا الحال لا يجزئ قولا واحدا. السبب: قالوا لأنه لم يكن من المالك لا نية ولا مال. المالك الآن ليس منه نية وليس منه مال، فالمال من الدافع والنية من الدافع، من الدافع، فلم يحصل من صاحب المال لا بذل ولا نية فلا يجزئ. واضح. والصواب أيضا في هذه المسألة أنها أيضا في هذه الصورة أنها تنبني أيضا على تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. إذا الخلاصة الآن أن من أدى عن غيره دينا، دينا فإن كان بغير إذن، فإن أمكن استئذانه لم يرجع مطلقا. واضح. لأنه تصرف تصرفا لا يحق له شرعا، وإن لم يمكن استئذانه، يمكن استئذانه بأن كان غائبا أو نحو ذلك، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الدين مما لا يحتاج إلى نية، ففيه الأحوال الثلاثة: الحالة الأولى أن ينوي التبرع، الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، والثاني أن ينوي التبرع، والثالث أن لا يكون له نية. ها؟ نعم، أن يكون مما لا يحتاج إلى نية. والقسم الثاني أن يكون قضاء هذا الدين مما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة. ولذلك صورتان: الصورة الأولى أن يخرج الزكاة من مال صاحب الزكاة، فينبني على تصرف الفضول عند الفقهاء. والصورة الثانية أن يخرج الزكاة من ماله هو، من ماله نفسه، يعني من مال الدافع. فهذا أيضا قال الفقهاء هنا لا يجزئ قولا واحدا. لماذا لا يجزئ؟ قال لأن المالك ليس منه الآن صاحب الزكاة لا نية ولا مال، كيف يجزئ؟ والصواب في هذه المسألة أنها كالتي قبل، أن في هذه الصورة أنها كالتي قبلها. فإن قلنا إن التصرف الفضولي صحيح وأنه إذا أجيز جاز فكذلك. نعم. يقول رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور. نعم. الفرق بين الأول والثاني أنه في الأول ليس له حق فيه، والثاني له حق. يعني الفرق بين من بين النوع الأول والنوع الثاني أنه في النوع الأول أنفق وليس له حق أو تعلق، وأما في النوع الثاني الذي ذكره فإنفاقه إيش؟ له تعلق. يقول: منها إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، ومعونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوها، وعمارة مستأجرة، يعني العين المستأجرة. أما الصورة الأولى وهي أول المسألة الأولى، إنفاق واحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، فإنه يجوز مطلقا، يجوز، لأن مقتضى الشركة، مقتضى الشركة ذلك، لأن الشركاء أو لأن الشريكين يتصرفان، كل واحد منهما يتصرف بالأصالة والوكالة، بالأصالة عن نفسه والوكالة عن شريكه، فعلى ما قال الأستاذ فلو وياك في شركة، فتصرفي هذا تصرفي عائد إلى أو يرجع إلى تصرف أصالة وتصرف وكالة، فأصالة عن نفسي لأن لي حظا فيه، ووكالة عن شريكي. إذا نقول هنا يرجع مطلقا الشريك. قال: ومعونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوها، ونحوها، فإنه إيش؟ هل يرجع ولا يرجع؟ نقول هنا أيضا إن كان في معونة الرهن فيها تفصيل، إن كان الرهن ما إن كان ما ينفقه المرتهن على الراهن في مقابل استفادته منه، كقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدهر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فلا يحتاج استئذان. فمثلا رهنه شاة وصار ينفق عليها ويحلف، نقول لا يحتاج إلى استئذان في النفقة، لأن الشارع أباح له ذلك. حتى لو قال المالك: أنا أريد أن أبذل العلف والماء ويكون الحليب لي، ماذا نقول؟ نقول لا، هذا حق شأله الشارع له. أما ما تقول النفقة له ضرورة بحيث لو لم ينفق عليه، ينشغل عنه في مسألة الرهن، إما أن تكون النفقة ضرورة أو غير ضرورة. إن كانت ضرورة وفي هذا وفي هذه العينة المرهونة ما يقابله أنفق بدون استئذان، وإن لم يكن ضرورة يعني النفقة ضرورة لبقائه فلا يجوز، فلا يجوز. يعني مثلا أرهنه سيارة، أرهنه سيارة واقفة كان بغير زيت وبغير بنزين وما أشبه حتى تضرر السيارة بقائها، لا. طيب أرهنه بيتا، بيتا والبيت مثل غير مسكون غير مأهول، وهناك يحتاج إلى إصلاحه، فقال سوف أصلح البيت. نقول لا يتضرر البيت بعدم إصلاحه، لا سيما إذا لم تكن إصلاح تصدع جدرانه أو نحو ذلك، فلا. إذا نفقة الراهن على العين المرهونة متى يحتاج إلى استئذان ومتى لا يحتاج إلى استئذان؟ نقول إن كان في النفقة ما يقابل، إن كان في العين المرهونة ما يقابل النفقة لم يحتاج إلى استئذان، وإن لم يكن فيها ما يقابلها لا بد من استئذان. قال وعمارة المستأجرة، عمارة المستأجرة أيضا يقال فيها كما قيل في العين المرهونة. نعم. فيها نية، نجمة نية. أي ما تعذر النية، أقول تتعذر النية ولا لا بد إخراجها. إذا كل من أخرج مال ينوي، إنسان أعطى شخصا مالا صدقة قال خلاص حط أجلها من الزكاة، لا بد. كل عبادة سفر، كل عبادة لابد فيها من نية، ما يمكن عبادة بدون نية. الوضوء له نية، الصلاة لها نية، الزكاة لها نية، فلا بد من النية. ولا يقول ما تشترط النية، كان الإنسان مثلا إذا أعطى فقيرا مالا وتعذر قال خلاص كم المال 10,000 زكاتي كل سنة 1,000 إذا لا أزكي 10 سنوات، ولا حاجة بها. نعم. يعني صورة المال المستأجرة، أي حصل تصدع في العمارة المستأجرة وأصلحها المستأجر، لأنه حق هنا تعلق وهو المنفعة. أي نعم. شوف المال يقول ما يرجع فيه من إنفاق لتعلق حقه ومتعلق، فأنا استأجرت بيتا وحصل فيه تصدع ونحو ذلك، فهل يحتاج إلى استئذان في العمارة أو لا؟ نقول الله كرم المؤلف أنه لا يحتاج، لأن له تعلق، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالعين ثمن انتفاع إلا بهذه العمارة. ولكن الصواب في ذلك رجوع العرف، وعرف الناس أنه لا يفعل إلا باستئذان، العمارة لا يفعل باستئذان. أما ما لا يحتاج إلى عمارة كبعض الإصلاحات من المكيفات ونحوها فلا حاجة. نعم. أي تستحني فيما بعد يقول، يعني إذا أجاز قصاص أجزت الزكاة تصح، يقول تصح. ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشيطان لما كان خازن على مال الصدقة، فأتاه الشيطان يدعي أنه فقير. فصل. وقد اجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، وفي ذلك طريقان، أحدهما على روايتين أيضا وهي طريقة الأكثرين، والثاني أنه يرجع ها هنا رواية واحدة كالإنفاق على الحيوان والرهن والمستأجر. نعم. قد يجتمع النوعان وهو الواجب وتعلق الحق. نعم. القاعدة 76، الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كان محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان، المشهور عدم الوجوب، والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. نعم. يقول القاعدة 76، الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كان محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة. نعم. إذا كان بين الشركاء عمارة عين أو منفعة وطلب أحد الشريكين من الآخر إصلاح لهذه العين أو هذه المنفعة، فهل يجبر الآخر؟ هذه صورة المسألة ذكر المؤلف. إذا كان بين رجلين شركة، سواء كانت الشركة في عين أو في منفعة، وطلب أحدهما من الآخر إصلاحا أو عمارة في هذه العين أو في هذه المنفعة، فهل يجبر من امتنع أو لا يجبر؟ نقول في ذلك هذا الطلب لا يخلو إما أن يكون لإزالة ضرر، لإزالة ضرر يعني إما أن تدعو إليه الضرورة، وإما أن تدعو إليه الحاجة، وإما أن يكون كمالا، يعني طلب أحد الشريكين من الآخر عمارة ونحوها، إما أن يكون على سبيل الضرورة، وإما أن يكون على سبيل الحاجة، وإما أن يكون على سبيل الكمال. الكمال واضح. فالضرورة كما لو حصل تصدع في الجدران سقط الحائط، حائط سقط، فطلب أحد الشريكين عمارته، عمارة أو جدار سقط، نقول هنا يجبر الممتنع، يجبر الممتنع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. طيب إن دعت الحاجة إلى ذلك، دعت الحاجة، والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة أشد. إذا دعت الحاجة كما لو كان الجدار بدأ فيه التصدع، لا يخشى سقوطه الآن لكن مستقبلا يخشى من سقوطه، أو مثلا احتاجت الأبواب إلى شد وتربيط ونحو ذلك، هي لم تسقط الآن ولم تتلف الآن لكن مع طول الزمن ربما تلفت، فنقول هنا أيضا يجبر الممتنع. وأما إذا كان ما طلبه أحد الشريكين الآخر كمالا فلا يجبر، كما لو قال سوف نغير لون البيت، بيت لونه أبيض نسوي تعتيق، يجبر ولا لا؟ لا يجبر. إذن نقول طلب أحد الشريكين من الآخر إذا طلب منه عمارة أو نحوها، فإما أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وإما أن تدعو الحاجة، وإما أن يكون كمالا. فإن دعت الضرورة فإنه يجبر بكل حال، وإن دعت الحاجة فكذلك أيضا، إذا اتضح أو تبين أن ترك هذا الطلب قد يكون ضررا في المستقبل، وإن كان كمالا فلا يجبر. مثل لو حصل تصدع في الجدار، تصدع في الجدار يعني تصدع الجدار، فهل يجبر؟ هل هذه ضرورة أو حاجة؟ مش هل يختلف؟ إيه لا يختلف أيضا بين التصدع الطولي والعرضي، يختلف. يقول إذا كان التصدع عرضا أو الشطط عرضا هذا ضرورة، وإن كان طولا فلا. ويضرب المثال يقول شطب الطول يرث الجيول، وشطب العرض يرث الأرض. هذه أظنها قاعدة هندسية. يقول الشطب في التصدع في الجدار إن كان عرضا هذا خطأ، يعني يؤدي إلى سقوط الجدار، وإن كان طولا فما في ضرر. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول لأن الظهر إذا كان عرض يؤثر على تحمل الجدار، وإذا يضربون هذا المثل ويقول الشطب شطب الطول يرث الجيول، يعني يجلس أجيال، وشطب العرض يرث الأرض، يعني أنه يسقط. واسأله شوفه واحد المهندس ويعلمكم إن شاء الله. نعم. إذن هذه القاعدة التي ذكرناها، أن أحد الشريك، أن طلب أحد الشريك من الآخر إن طلب ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة يجبر الممتنع، وإن كان ما طلبه مما لا تدعو إليه الحاجة ولا الضرورة وإنما تحسين وكمال فلا. فنظر المثال في السيارة، فإنهما سيارة مشتركة، إنهما سيارة مشتركة، فطلب أحد الشريكين من الآخر مثلا تغيير على الزيت، مثلا يقول تغيير ما ناقص مغير الزيت لأن لا تحترق السيارة، يجبر أو لا؟ يجبر. طيب طلب أحدهم من الآخر مثلا صيانة للسيارة، هي لا تحتاج الآن لكن صيانة لأنها مستقبلا إذا لم تحصل صيانة ربما تلفت، يجبر أو لا؟ يجبر. طيب أحدهم قال من حتى زبريك حط تضليلة ونحو ذلك يجبر؟ لا لا يجبر. نعم وهكذا. يقول رحمه الله: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المنهم، كانهدام الحائط أو السقف وتعمير القناة. قناة مشتركة، والمراد ما هي القناة؟ التي يجري فيها الماء. طيب قال: وطلب القسمة فيما يقابلها يجبر عليه الآخر. كذلك أيضا طلب القسمة، إذا طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة فإنه يجبر إذا لم يكن ضرر. وقد قسم العلماء رحمه الله القسمة إلى قسمين، قسموا القسمة يعني قسمة الأملاك إلى قسمين: قسمة إجبار وقسمة تراض. قالوا: فما لا ضرر فيه ولا رد عوض، فما لا ضرر فيه ولا رد عوض قسمته قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراضي. شوفونا نفس القاعدة. فمثلا أرض مشتركة، أرض بين شريكين مشتركة، وهذه أرض متساوية من جميع الجوانب وهي على أربعة شوارع، فطلب أحد الشريكين القسمة يجبر الممتنع؟ يجبر، لأنه يعني لا ضرر فيه، لا ضرر ولا رد عوض. طيب ولو قدرنا أن بينهما أرضا تختلف فيها المرتفعات والمنخفضات، وفيها المكان الخصب وفيها المكان الغير الخصب، وفيها ما يصلح للزراعة وفيها ما لا يصلح، وفيها بئر ومكان ليس فيه بئر، فطلب أحد الشريكين القسمة يجبر؟ لا يجبر، لأن هما ضرر أو رد عوض. لأن لو قسمناها سيكون أحدهما غانما والآخر غانما. كيف نقسمها؟ نقول تقسم بالقيمة، هنا في الحال هذه تقسم بالقيمة، فنقول هذه الأرض بعناها بمليون ريال، تباع مثلا بمليون أو تقوم بمليون، وينظر نصيب كل واحد. فمثلا كان نصيب أحد الشريكين 500,000، فيقال لمن طلب القسمة للآخر: اشتري الأرض أو إذن له في بيعها، إذن له في البيع. واضح ولا لا؟ يقول: وقسمة المنافع في المهايئة. المهايئة هي النوبة، النوبة، وذلك في المنافع بأن يكون أحد الشريكين ينتفع بهذه العين مرة زمنا والآخر زمنا. إذا المهايئة هي قسمة المنافع. من أمثلة المهايئة: بيني وبينك عبد مشترك، إذا بينك عبد مشترك فاتفقنا على أن يعمل عندي يوما وعندك يوما، هذه مهايئة؟ مهايئة. طيب بيني وبينك دار فاتفقنا على أن تسكنها سنة وأسكنها سنة، هذه أيضا مهايئة. بيني وبينك سيارة اتفقنا على أن تنتفع بها يوما وأنتفع بها أنا يوما، هذه أيضا مهايئة. كذلك من المهايئة: لو لي مزرعة ولك مزرعة فاتفقنا أن تعمل عندي يوما وأعمل عندك يوما، يعني مثل المزرعة تحتاج إلى عمل لا يكفي واحد، وكذلك أيضا المزرعة لا يكفيها واحد، فاتفقنا على أن أعمل عندك يوما وتعمل عندي يوما آخر، هذه تسمى أيضا مهايئة. إذا المهايئة هي قسمة المنافع بالزمن، قسمة المنافع بالزمن. نعم. يقول هل تجب قسمة المهايئة وغير قسمة المنافع المهايئة، هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان المشهور عدم وجوب، عدم وجوب، الصواب أنها تجب. يقول الزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه، لأن هذا طلب ضرورة. نعم. قاعدة 77، من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل. ويتخرج على هذه القاعدة صور، منها قراص المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللمؤجر تملكه بالقيمة، وغراس المستعير والمشتري في الأرض المشفوعة والمفلس، والمشتري من الغصب من الغاصب وبناؤهم. يقول رحمه الله: من اتصل ملكه، من اتصل بملكه ملك ملك غيره متميز عنه وتابع له، يعني الإنسان إذا كان له ملك واتصل بهذا الملك الذي له ملك لغيره، لكن هذا الاتصال ليس على سبيل يعني يمكن فصله وإزالته، وهو تابع له، تابع لمن؟ للملك، للملك. يقول ولم يمكن فصله بدون ضرر يلحقه في إبقائه وفي إبقاء الشركة ضرر، هل يجبر من له هذا الملك على إزالته أو يجبر صاحب الملك على تملكه أو لا؟ ذكر صور، قال منها غراس المشتري وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك، يعني استأجر أرضا والمستأجر غرس في هذه الأرض أو زرع، انقضت المدة وفيها الغراس والبناء والزرع والزرع، فهل يؤمر يجبر يجبر هل يجبر المالك المستأجر على القلع يجبره أو يتملكه بالقيمة؟ ولو أراد مثل المالك أن يتملك بالقيمة هل يجبر المستأجر على القبول أو لا؟ يقول المؤلف: إذا لم يقلعه المالك فللمؤجر تملكه بالقيمة، تملكه بالقيمة، لأنه لا يمكن أن يلحق الضرر أيضا بمن؟ بالمستأجر. فمثلا رجل استأجر أرضا وزرع فيها زرعا أو غرس فيها غرسا وانتقضت المدة والزرع قائم والغراس موجود أو البناء موجود، فنقول هنا بالمالك التملك بالقيمة، وفي الواقع يخير المستأجر إن شاء قلع البناء والغراس وإن شاء أبقى وباعه على من؟ على المالك، المالك. طيب لو طلب، لو قدرنا أن المالك طلب من المستأجر التملك وأبى المستأجر، جل أبدا نحن نقول في تفصيل الواقع، في التفصيل إن علمنا أن المستأجر امتنع من ذلك بقصد الإضرار، ليس له قصد إلا الإضرار فقط والمضارة، فهنا يجبر، لأن هذا في الواقع سفه والسفيه لا يوافق على سفحه. فمثلا لو أنه استأجر البيت، استأجر مثلا أرضا مدة طويلة مثل مدة 20 سنة وبنى فيها بناء، انقضت المدة فجاء الملك وقال البناء أتملكه بقيمة، فقال لا، البناء أنا بجد سوف أهدم البيت، أريد البلوك والحديد ونحن. ففي هذا الحال يقول يجبر، لأن في الواقع لا ينتفع. نعم لو كان البناء مما ينتفع به، يعني مما يمكن إزالته وينتفع بإزالته، مثل البيوت الجاهزة تركب نحن هذا واضح، أو خيمة تفك واضح، أما البناء فلا. فذلك أيضا الغراس، يقول الغراس المستعير، غراس المستعير يعني لو استعار أرضا وغرس فيها غرسا، غرس فيها غرسا، فإن المالك له أن يتملكه بالقيمة، بل يخير بين أمرين في الواقع، إن شاء تملكه بقيمته وإن شاء أبقاه بالأجرة، وإن شاء أبقاه بالأجرة، يعني أعاره أرضا لمدة سنة وغرس فيها المستعير غرسا ثم انقضت المدة، فيقول المالك مثلا للمستعير أنت بالخيار، إن شئت تملكت هذا الغراس بقيمته، وإن شئت أبقيتك لكن بالأجرة. نعم. يقول والمشتري في الأرض المشفوعة. مشتري في الأرض المشفوعة يعني لو أن شخصا أحد الشريكين باع نصيبه على شخص على ثالث على زيد مثلا، ثم إن زيدا لما اشترى الأرض غرس فيها غراسا أو بنى فيها بناء، ثم جاء الشريك يطالب بالشفعة. طالب بالشفعة ماذا نصنع بالنسبة للغراس والبناء؟ نقول يتملكه بماذا؟ بالقيمة. نعم. يقول والمفلس، مفلس يعني إذا غرس أو بنى في أرض مثلا، اشترى أرضا بثمن مؤجل، رجل اشترى أرضا بثمن مؤجل وغرس فيها غراسا أو بنى فيها بناء، ثم حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه، ماذا نصنع بهذا الغراس والبناء؟ نقول كذلك. نعم. والمشتري من غاصب وبناؤهم. فالمهم أن من اتصل ملكه، من اتصل بملكه ملك لغيره، ملك لغيره، فإنه في هذا الحال إيش؟ يخير، إن شاء تملك بالقيمة، وإن شاء أمر يعني إذا أبى أمر من هذا من اتصل ملكه بقلعه وإزالته. اي نفس تغير الارض ما تتغير يزال هذا تعود الى مكانها عليه، يعني مثل الارض التي تتغير صفتها مثل السيارات والبيوت ونحوها، اما مثل الارض تعاد. وايضا قد يكون مثلا قد يكون البناء او الغراس في جزء من الارض، فالارض هي الارض. إذا ممكن فهم شركاء هذه من غير متميز، مثل لو خلط ملكه بملك غيره، مثل أتى بصاع من البر وخلطه مع صاع من البر الثاني، واضح؟ من غير تميز. أو مثلا صبغ ثوبا، ثوب صبغة ولا يمكن فصل، هذا غير متميز. نعم. إذن نقول الملك إما أن يكون متميزا أو غير متميز، يخير بين ماذا؟ بين تملكه بالقيمة وبين فإن أبى أجبر على قلب. وأما غير المتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. يعني إنسان جاءت إلى صاع من البر لشخص وخلطهما صاع من البر، أو أتى سكر رز خلطه مع شاهي، ماذا نصنع؟ نقول نأمره بفصله، يعني افصل السكر على الرز على الشاهي. يقول فقط يقول إنسان يمر بفصله ولو بنشره للطيور، خليه يروح رز كيف، يقول انشر خلي الطيور تأكل، الطيور لن تأكل الشاهي، شو تأكل؟ تأكل حب، يبقى الشاهي. لأن هذا في الواقع ظلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. لكن إذا أمكن في مثل هذه الصورة الضمان فنعم، لكن في الزمن السابق قد يكون هناك أعيان أو أشياء لا يمكن يوجد لها نظير أو مثيل. أما في وقتنا الحاضر ما من شيء إلا ولا هو نظير أو مثيل. نعم. ملك القيمة أن يجبر المشتري على المشتري. إيه نعم. ليس له اختيار بأن يقلع. لأن القلع هو فيه ضرر، وفي هذا في الغراس. أما إذا كان الزرع قائما ليس له تملكه، بل يبقى إلى الحصاد. يعني الفقهاء يفرقون بين غراس المستأجر وبناءه. الزرع الغراس الثمر يتملكه بالقيمة، وأما الزرع ونحوه فيبقى إلى بأجرته إلى وقت الحصاد. والفرق بينهما أن الغراس يطول زمنه فيه ضرر بخلاف الحصاد. لا، هو كلام المؤلف يقول فللمؤجر تملكه في القيمة. فالمؤجر لا شك كلام للمؤجر اللام تدل على الإباحة، لأن يقول الآن بالخيار، إن شاء المؤجر المالك تملك، وإن شاء إيش أبقاه أيضا مدة بالأجرة، وإن شاء قال أقلع أقلع، فينظر في هذه المصلحة. ولا ريب أن أن أن القلع ليس فيه ليس فيه مصلحة في الغالب. قاعدة 78، من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بمالك بملك غيره، فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط على فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريط، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريط فوجهان. التفريط بمعنى الإزالة. فوجهان، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. واضح. يقول من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإنسان إذا أدخل نقصا أو إتلافا لملك غيره، يقول فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن، إذا من أدخل نقصا على ملك غير. قسم المؤلف رحمه الله ذلك إلى قسمين، قسم يكون فيه لا يكون ممن أدخل عليه النقص تفريط، مثل ما ذكر لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص، يضمن المشتري النقص. واضح. سن باع دارا قال بيعتك هذا البيت، قال طيب اشتريت، قال خلاص يلا انقل عفشك، يلا أزل ملكك عنه، اشتري انقل فيه ناقة كبيرة جايبها صغير قعود صغير وكبر صار يعطيك كيماوي يوم جيت تطلع مع الباب ما استطعت، قال لابد ان الباب يهدم حتى تخرج، فهدم الباب، على من يكون ضمانه؟ على البائع حقيقة، يعني أدخل النقص على إيش؟ على غيره. مثله غير الناقة، لو قدرنا أنه مثلا أن هذا الإنسان في بيته اشترى حاجيات مثلا ثلاجات وما أشبه ذلك، ثم حصل لبيته إصلاحات، صغر الأبواب ومضى، ثم بعد مدة أراد البيع. فأراد إخراج هذه الأشياء وإخراجه ويتطلب يتوقف هتم فإنه يضمن. نعم. النقص إيه حسن. لا غلط خريف. إيه فإنه يضمن إذا لبس من آخر القاعدة. آخر القاعدة هو الخلف أولها. لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من باب إلى بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. ويضمن للمشتري النقص. انقلب المعنى تماما. ويضمن البائع للمشتري النقص. أحسنت. شوف المسائل، يقول من المسائل هذه قاعدة، لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع فحصده فإن لم يبق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها، وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل. ومنها لو حمل السيد إلى أرضه غرس غيره ف طلبت فلعت. يقول وإن لم يكن إيش الثانية، وإن كان منها تفريط فلا ضمان على ما يدخل النقص. هذه من أمثلتها أو أوضح مثال لها. الدواب، الدواب ما أكلفته المواشي ونحوها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى على أن على أهل إيش المواشي حفظها متى؟ نهارا وليلا، ليلا. وعلى أن الزرع أن يحفظوا زروعهم نهارا. فلو قدرنا أن صاحب المزرعة لم يتحفظ وفتح ودخلت، هنا أدخل النقص على ملك غيره، لكن في شيء بتفريط فلا ضمان. هذا من أوضح مثال حقيقة، أوضح مثال لمن أدخل النقص على ملك غيره بتفريط منه. نقول أوضح مثال لذلك ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قضى على أن على أهل الحوائط حفظها إيش نهارا نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها متى ليلا. فمثلا لو قدرنا أن ماشية دخلت مزرعة في النهار، في النهار بتفريط صاحب المزرعة أمكنها التحفظ ولكن فتح الأبواب فأتلفت زرعا، فنقول لا ضمان، لا ضمان، السبب لأن منه تفريط. نعم. القسم الثاني، القسم الثاني إيش؟ القسم الأول أن لا يكون تفريط. إيه هذا القسم الثاني يكون منه تفريط. كيف؟ يقول فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان من تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. مثل مثال اللي مثلنا إشغال بمعنى لا إله إلا الله. شوف المثال ينطبق على القاعدة، يقول منها لا شوف ومنها لو حمل السيل إلى أرض غيره، إلى أرضه قرص غيره فنبت فيها فقلعه مالكه فعليه تسوية الحفر. ومنها لو أعاره أرضا للغرس ثم أخذ المستعير غرسه فإن كان قد شرط عليه القلب فلا يضمن النقص ولا تسوية الحفر، وإن لم يشترط المعين القلع فوجهها. هذه تدخل تحت القاعدة الثانية. الآن المؤلف رحمه الله ذكر أن من أدخل النقص قسم القسمين، إذا إن لم يمكن ممن دخل النقص عليه، إذا لم يكن منه تفريط بإشغال ملكه، يعني بحصول إشغال ملكه، يعني بحصول ملكه في ملك غيره، بحصول ملكه في ملك غيره، مثل الماشية التي دخلت إيش الحائط. نعم. أي مثال؟ كل من دخل النقص عليه تفريط؟ هذا إشغال كون كون هذه الناقة في يعني يلزم الآن يلزم بقى إما أن تبقى الناقة وهذا إشغال، وإما أن يهدم الحائط. كيف هو في الواقع حتى من المشتري قد يكون منه تفريط. ها؟ أي نعم، لكن أقول لا حتى في مسألة الناقة هذه، حتى في مسألة الناقة قد يكون قد يقال إن أيضا إن المشتري مفرط، كان عليه من يقول كيف الناقة، كيف تخرج هذه الناقة؟ اللهم إلا مثلا إذا لم يرى الناقة. فالمهم من القاعدة أن من أكلف مالا لغيره، فإن كان من صاحب المال المكلف تفريط أو تعدي فلا ضمان، وإن لم يحصل من تفريط ولا تعدي فعليه الضمان. نعم. هذا يقول هذا أبو مشاري، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال من من أبو مشاري أبو هذه ألوة أكل من البلد لا أبو أصلا الخمسة أي يزمونها الواو مطلقة ولا الألف مطلقة هذه بدون لغة ما هي مشكلة على الحكاية أقول هذه يجوز على الحكاية كما نقول سورة الكافرون كذا نعم هذا من أبو المشاري يعني الجملة أبو مشاري في محل جر نعم صححنا لك أبو مشاري يقول كيف تكون صلاة المسافر كيف تكون نقول صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع يصلي ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلا إذا اتم بمن يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وقال ابن عباس تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة هذا بالنسبة للفريضة بالنسبة للنوافل تشرع له جميع النوافل سوى راتبة الظهر قبلية وبعدية والمغرب والعشاء هذه حكم صلاة المسافر يقول زائر يقول هل الشعر الغزلي مباح نقول هناك الغزل يختلف منه ما هو خفيف كما يقال فهذا لا بأس به وجرى عليه العلماء منهم ابن قيم رحمه الله في أول القصيدة النونية فيها غزل أبيات غزلية لكنه غزل أقول بأدب يعني كان هناك غزل بأدب لا بأس وعدت بزورتها فأوفت بالتي يتحدث في غزل وأما إذا كان غزل الناجن كغالب الموجود الآن فهذا لا يجوز يقول رجل رزقه الله بمولود ذكر فقال إنه وقف لله سرايكم بهذا وحرمنا الغرائب يقول فقال إنه وقف لله تعالى فهل هذا الوقف يصح لا لا يصح لأن الوقف لا يصح إلا فيما يملك الإنسان وهذا ليس ملك الله والله غريب هذا يعني وقف للإسلام ولو كان ما يملك أي ممكن تلخ المهم أن هذا الوقف غير صحيح غير صحيح إذا أراد نفع الإسلام يوجهه إلى ما ينفع الإسلام والمسلمين أما أن يقفه في الوقف من شروط الوقف أن يكون من مالك نعم لو اشترى عبدا لو كان هذا الولد من أمة الله نعم يقف لأنه مملوك يقول ماذا يتطلب منه لا يتطلب منه أن لا يعود إلى مثل هذا لأن هذا وقف غير صحيح طيب من حوصب عذب ما معنى ذلك لا مو ليس من حوصب من نوقش حساب فقد عذب معنى ذلك أن الله عز وجل لو أنه حسب عباده على أعمالهم في مقابل ما أنعم به عليهم لم تكن شيئا فهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها من نعمة المآكل والمشارب والصحة والعافية وما أشبه ذلك لو نوقش عليها وحسب عليها في مقابل ما أيضا ما يفعله من تقصير في الطاعات وقيام بالمحرمات فإن مآله إيش إلى ماذا للعذاب بل إن توفيق الله عز وجل العبد إلى الطاعة يحتاج إلى شكر لا تظن أنك تفعل الطاعة أن هذا لا يحتاج شكر بل يحتاج شكر كونك تقوم بطاعة الله عز وجل بأداء الواجبات وترك المحرمات والمبادرة إلى الخيرات هذه نعمة تحتاج إلى شكر كما قيل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي إذا في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصلت العمر فحقيقة الطاعة التي يفعل الإنسان تحتاج إلى شكر من الله عز وجل أن وفقه إليه هذا يقول ممكن سؤال ولا في السؤال هذا هو طيب يقول نعم حبة ثلاثة تنفيذ، يقول هل يرى الله جل وعلا يوم القيامة وهل يراه الكفار أيضا قبل الدخول إلى الجنة؟ نعم، الله عز وجل يرى يوم القيامة، أما الكفار فلا يرون ربهم. يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بل الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على رؤية المؤمنين، لما حجب عن احتجب عن هؤلاء دل على أن المؤمنين يرونه. يقول العرضات التي فيها دف الرجال هل تجوز في النكاح؟ العرضات، يقول كلام العلماء رحمه الله في جواز الدف في المواضع الثلاثة التي هي النكاح والأعياد، العراس والأعياد وقدوم مقارب الكبير، لم يفرقوا في الواقع بين الرجال والنساء، لكن نظرا لأن حصل يعني تجاوزات في مسألة الرجال من العرضات، يحصل فيها تجاوزات لا سيما الأشعار التي تقال ربما يكون فيها نوع من الهجة، وأيضا هذه يسمونها إيش المراد هذا؟ الردية، أي المراد هذا يحصل فيه أيضا يعني تجاوزات من حيث القبلية ونحو ذلك فتترك. يقول لا في الأحوال الثلاثة، أي لا إذا كان في أعراس أو في أعياد أو قدوم غائب كبير لا بأس. يقول لطيمات الرافضة هل سماعها جائز؟ مش ما أعرف لطيمات، لطميات، إيه لطميات يعني كفوف، هذه لطمة، لطميات جمع لطمة، هل سماعها جائز أم لا وما أثرها في الدين؟ عرفت ماذا؟ اللي يشاهد مثل الرافضة وهم يلطمون أنفسهم، إذا نقول هذا فيه تفصيل الواقع، إن أراد مشاهدتها للاعتبار وأن يشكر نعمة الله عز وجل على ما أنعم به عليه من نعمة الدين والعقل الحقيقة، فهذا لا بأس اعتبارا، وأما إذا لم يكن هناك فائدة فليدعها ويتركها، للإنسان ربما تأثر. هل سماعها جائز؟ شو الموالات؟ الموالات ولا الموالات؟ لا يعني بناظرهم وهم يلطمون أنفسهم. أي نقول هذا اللطم وما أشبه ذلك، النظر إليه ينظر نظر اعتبار ليحمد الله عز وجل على نعمة الثبات والدين والمنهج الحق فلا بأس، وأما إذا لم يكن ذلك فلا ينظر إليها الحمد لله، لأنها أقول لا تزيدهم من الله إلا بعدا. نعم لا تناظر، أقول سكت إذا شفت سكت ندعو فقط. فيقول فقد أرسلته، أسألكم بالله أن تعرضوا سؤالي على الشيخ، فقد أرسلته من قبل ولم يعرض أو الرد على هذا البريد. طيب قلت لطالباتي عن تأخير صلاة الفجر لمدة الساعة بعد الأذان حتى يوافقنا دخول الوقت، ونقلت لهم فتوى سماعية للشيخ ابن عثيمين، فقالت إحداهن إنها سمعت من المفتي منذ شهر يقول لا صحة لاختلاف تقويم يوم القرى، بل هو صحيح ولتصلي المرأة حال سماع الأذان بما عرضت عليها. نعم حقيقة أن هذا يعني هي تقول لطالباتها أو تأمر طالباتها أن يؤخرن صلاة الفجر بعد الأذان نحو من تقول في الساعة. تقول هذه مسألة اختلف فيها يعني الفلكيون والمشائخ، هل التقويم الآن الموجود الآن هل هو يعني منضبط أو أن فيه تقديما؟ بالغ بعضهم في مسألة التقديم وقال إنه فيه أن فيه تقديم نحو من 25 دقيقة، وآخرون قالوا لا ليس إنه منضبط ولا شيء فيه، وتوسط بعضهم فقال هناك تقديم ولكنها تقديم يسير نحو 5 دقائق، وهذا هو الحقيقة هو الواقع يعني الفلكيون أو الآلات الفلكية إذا طبقوا خطوط الطول وخطوط العرض يجدون تقدما نحو 5 دقائق. وليعلم أيضا أن تقويم من القرى اختلف عن سابقه، كان بالسابق التقديم يصل إلى 8 دقائق إلى 10 دقائق، الآن قل، يعني في أيام الشتاء يعني يكون الفارق دقيقة أو دقيقتين، وفي أيام الصيف أقصى حد يصل إليه إلى نحو 5 دقائق. نعم. فالمهم أن هذه المرأة تقول لطالباتها إذا أذن المؤذن فليتأخرنا قليلا، يعني بعد نحو 10 دقائق أو 8 دقائق يصلين حتى أقول يتيقن دخول الوقت. يقول دخل رجل دخل المسجد وهو على سفر ومن يصلي العشاء جماعة، فقام بالصلاة معنا ثم قعد في الركعة الثالثة وانتظرنا حتى أنهينا الصلاة وسلم معنا، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، إن هو يصلي المغرب وأنتم تصلون العشاء، فيجوز للإنسان إذا دخل والجماعة يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب أن يدخل معهم بنية المغرب، ثم إذا قام الإمام إلى الرابعة جلس وتشهد وانتظر تسليم الإمام. لكن أحسن له في الواقع في مثل هذا أنه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام في الرابعة لأجل أن يدرك ماذا؟ الصلاتين في جماعة. الصلاتين في جماعة. نعم. لا تسمي